هذا نبي الله هود عليه السلام الذي واجه قومه العصاة العصاة الغلاظ الشداد بثقته بالله تعالى وتوكله عليه ويقينه العظيم الذي لا يخالطه أدنى شك في العاقبة الحميدة التي وعده إياها من؟ ربه جل جلاله، ربه سبحانه وتعالى. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قول. إنها ثقة الإيمان ويقينه واطمئنانه وعزته واستعلاؤه التي تملأ قلب هذا النبي الكريم. قد قدر الله الأمور بعلمه فيها على المحروم والمرزوق، فإذا طلبت فلا إلى متطلب، وإذا اتكلت فلا على مخلوق، فإذا اتكلت فكن بربك واثقا، لا ما تحصل عندك الموثوق. إيمان ويقين. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي ضرب هو وأسرته أعلى النماذج وأروع المواقف الإيمانية المملوءة باليقين والثقة بالله تعالى والتوكل عليه. لقد كان الخليل عليه السلام أمة وحده في محاربة قومه المشركين ومناظرتهم والوقوف ضدهم وضد ملكهم النمرود الطاغية بسلاح الثقة بالله والتوكل عليه. فلما سفه أحلامهم وحطم آلهتهم ألقوه في النار العظيمة، وعرض له جبريل عليه السلام وهو يقول له: ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ قال له مقولته العظيمة التي لا زالت رمزاً للصالحين في حسن التوكل على الله وجميل الثقة به: أما إليك فلا، أما إليك فلا. وأخذ يردد: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان عاقبة هذا التوكل العظيم

اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي. ومواقفه صلى الله عليه وسلم في الثقة بالله وحسن التوكل عليه لا تدرك بمقال ولا تحصر بمثال. لقد كانت حياته كلها مثالاً متكاملاً لحسن التوكل على الله وعظيم الثقة به، ولا يمكن أبداً أن ينسى موقفه في الهجرة والغار وهو يطارد من المشركين، فيقول لأبي بكر في ثقة وإيمان: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذا صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتي بماله كله فيضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفقه في سبيل الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فيقول: أبقيت لهم الله ورسوله، في ثقة بالله عجيبة وتوكل عليه فريد. فيا أخي المسلم، يا أخي المسلم، ثق بالله وارض به، وقابل قوافل القضاء وصروف الدهر وسهام الأعداء بعزمات التوكل على الله تعالى واليقين والثقة به، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن اليسر مع العسر، وأن الفرج مع الكرب، وأن العافية مع البلاء، وأن الرزق والنصر من الله، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاصبر إن العاقبة للمتقين.